قال رحمه الله: المسألة الرابعة، واختلفوا هل تعمل زكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه. هذه التي قدمنا لها في مقدمة، فصلناها بعض التفصيل، فنأخذ لنا ما في الكتاب كلمة كلمة. نعم. قال: وإنما هو ميتة، أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم. فذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الأم سمينا نحن الجمهور، وهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وأيضا من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك معهم عدا الإضافات التي ذكرناها. قال: فذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الأم زكاة لجنينها، وبه قال مالك والشافعي. ولذلك انظروا، قال مالك والشافعي وأحمد، مع أن مالك يفصل القول، ولكن من حيث الجملة هو معه. إذن هذا هو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن خرج حيا ذبح وأكل، وإن خرج ميتا فهو ميتا. هذا لا خلاف في أنه إن خرج حيا، سواء كانت الأم قد ذبحت أو لم تذبح، فإنه لا بد من تذكيته. قال: والذين قالوا إن زكاة الأم زكاة له، بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره. هذا هو هذان الشرطان أو القيدان اللذان أضافهما المالكية. وبه قال مالك، وبعضهم لم يشترط ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد، قال أيضا صاحب أبي حنيفة. هؤلاء الجماعة وهم الجمهور، ومعهم غيرهم من العلماء، لم يشترطوا شيئا، لأن الحديث لم يضع قيدا ولم يشترط شرطا، فينبغي أن نقف عند الحديث ولا نتجاوزه، فنضع شروطا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان ذلك شرطا وقيدا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيما وقد ورد ذلك في مناسبات. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كون الحنفية يخالفون في صحته لا اعتبار لهذه المخالفة، ولكن الحديث صحيح، وهو من يعني وردت له طرق عديدة جدا، حتى أوصله بعض العلماء إلى رتبة التواتر، قال أو زاد لكثرة طرقه. قال: مع مخالفته للأصول. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه هو ما هي مخالفة الأصول؟ لأن الأصل فيما يؤكل أن يذكى، وهذا أكل بغير ذكاء، لكننا لا نقول أنه مخالف الأصول، بل نقول أنه إنه داخل ضمن قوله تعالى: إلا ما ذكيته. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقول: ذكاة الأم ذكاة ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني الجنين يذكى كما تذكى، يعني الجنين يدخل في تذكية أمه لأنه جزء منها، فلماذا نفصله عنها؟ وحديث أبي سعيد رضي الله عنه هو قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيذكر طريق، يعني الطريق الذي عن سيذكر الحديث الذي عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن طريق جابر، وهو قد جاء عن طريق أبي أمامة وغير هؤلاء. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا، فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه، فقال: كلوه إن شئتم. انظروا، أنأكله أو نلقيه، هذا ينصرف إلى الميت، لأن الحي لا يقال فيه يلقى. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إن شئتم كلوه، كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. نعم. وخرج مثله الترمذي وأبو داود. هنا نقف، هذا الحديث الذي مر حديثه أبي سعيد، قال بعد ذلك: وخرج مثله الترمذي من طريق جابر. هذا خطأ أيضا، لأن الترمذي لم يخرج حديث جابر، وإنما خرج حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد والخمسة إلا النسائي، يعني أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء كلهم رواه من أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، ومعهم أيضا أحمد، ورواه البيهقي وغير هؤلاء. أما الترمذي فلم يروي حديث جابر، وإنما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وغير هؤلاء، وقد حسن الحديث وليس كما قال المؤلف وصححه. قال وخرج مثله الترمذي وأبو داود عن جابر. إذا نعلق هنا فنقول وخرج الترمذي، الترمذي إنما خرج حديث أبي سعيد، أما هذا الحديث فخرجه أبو داود وغيره. قال واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصحح بعضهم وصححه بعضهم. أما الذين لم يصححوا فقولهم ضعيف، لأن الحديث قد صح، جاء عن بعض الطرق حسنا وجاء عن بعضها صحيحا. قال وأحد من صححه الترمذي. الترمذي حسنه، يعني حسن حديث أبي سعيد. قال وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا، فهو من المنخنقة. هذا يموت خنقا لو لم يكن جزءا من أمه، لكن كونه جزءا منها لا يطلق عليه اسم الخنق. وعلى تقدير ذلك فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مباح، وذكر ذلك ووقع ووجد ذلك أو حصل ذلك في عدة وقائع، بل إنه كما ترون عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، تذبح الناقة أو البقرة أو الشاة يوجد في بطنها جنين ماذا يفعلون به يلقون به؟ قال إن شئتم فقلوا، فكيف يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل وهو أيضا كما قال المؤلف منخنقا. قال فإنما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند الحديث. قال ابن حزم لم يرى، يعني يرضى سند الحديث، ليس ذلك حجة، لأن هناك من العلماء من هم أكثر منه علما وأطول باعا وأقدم وأنكر في تصريح الحديث، قد صححوا وحسنوا هذا الحديث بجميع طرقه. قال وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه، حتى تجدون أن بعض العلماء قال إن رواية النص زكاة أمه، قالوا إنما هي من اختلاف الذين يرون أو الذين يجدون أن في ذلك مخالفة لمذهبه، كما قال ذلك الخطاب وهو إمام جليل. قال وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه، في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه، فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. لكن هل نعارض حديثا صح عندنا بقياس؟ هم كما قال العلماء المحققون من الأصوليين الذين حققوا هذه المسألة، قالوا لا يمكن أن يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا صحيح، لا يوجد هذا. القياس الصحيح دائما إنما يوافق، فهذه الدعوة التي قالها المؤلف معارضة غير مسلمة. وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه يقتضي ألا يقع هنالك تفصيل، وكونه محلا للذكاء يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التي تعمل فيها التذكية. يعني المؤلف أدخل جزءا في جزء، أدخل رأي أبي حنيفة مع مالك، فجاء بقضية الشعر وكمال الخلق، وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بالحياة، يعني كونه خرج من بطن أمه ميتا فكيف يوكل. قال والحياة لا تنزل، الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث هو الذي أحل لنا هذا. قال والحياة لا توجد إلا فيه إذا نبت، لا توجد إلا فيه إذا نبت شعره وتم خلقه. ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. يقوله العلماء إنما هو احتياطا في هذه المسألة، يعني يقولون ذلك احتياطا، فوجود هذا هو أحوط، لكن أن نقول بأنه لا يؤكل والحديث عام، فدعوى عدم الأكل تحتاج إلى دليل ولا دليل، فنبقى عند ظاهر النص ما دام أن هذا النص لم يعارض بدليل مساو له أو أقوى منه. قال وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. وروى ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر. إلا أن ابن أبي ليلى سيء الحفظ عندهم. هم تكلموا في حفظه لكنهم مع ذلك وثقوا، ليس معنى أنه سيء الحفظ أنه غير ثقة، هو ثقة لكن قيل عنه ذلك. قال والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها. انظر عاد المؤلف مرة أخرى ليؤيد ويؤكد مذهب جمهور العلماء، قال والقياس يقتضي أن تكون ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء منها. نعم وإذا بضعة منها، فما دام بضعة منها إذن هو يعامل معاملتها، لكن إذا انفصل عنها وخرج حينئذ حيا تغيرت الحال، أو خرج عنها ميتا وهي حية حينئذ يختلف. لكن هذه صورة استثنيت، وكم من المسائل والأحكام جاءت فيها نصوص استثنتها. فأنتم تجدون مثلا أن العلماء يتكلمون عن الإجارة، وهذه الإجارة عندما نريد أن نطبقها على بعض الرسول قد نرى أنها تخالف، وإن كان هناك من يرى أنه لا تعارض كما قلنا بين قياس صحيح ونص صحيح. فأنت تستأجر دارا أو حانوتا أو دكانا أو سيارة وتقدم الأجرة، وأنت بعد ما استوفيت المنافع، إذن أنت ترون أن هذا فيه شيء من الجهالة خففتها الشريعة. أيضا الجعالة، من يرد لي مثلا سيارتي أو ابني أو عبد الذي أبق أو دابتي فله كذا وكذا، هذا فيه شيء من الجهالة ولكن الشريعة خففته. أيضا السلم، وهناك مسائل كثيرة إن شاء الله سنتحدث عنها في مواضعها إن شاء الله. نعم. إذن ترون أيها الإخوة أن هناك أمورا تستثنيها الشريعة وتخصها، فلا ينبغي أن نتجاوز موارد النص فنحكم العقل أو القياس. قال والقياس يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك. المؤلف كما رأيتم وهو أيضا من العلماء الذين لا يدفعهم أي تعصب، وإنما دائما نجد أن رأيهم مع أنه لا يرجح كثيرا وإنما يترك ذلك لطالب، لكن عندما يرجح هو لا يميل لمذهب مالك، وهو مالك بلا شك، لكنه يأخذ بالدليل أو ما يظهر له، وهو بشر كغيره ربما يخطئ في ترجيح ويجتهد في مسألة، لكن الظاهر أنه يتحرى في الوصول إلى الصواب.